وهذا سائل يقول: أنا أعمل طبيب وترد إلينا هدايا من شركات الأدوية كدعاية لمنتجاتها، فهل هذه من الرشوة والغلول أم ماذا؟ أما نية الشركة فنيتها أنها رشوة، لأنها تريد من الإتاء إليه أن يصرف الأدوية التي توردها للمسؤولين حتى يشتروا منها، فهي بالنسبة للشركة رشوة ولا شك. أما بالنسبة للطبيب فإن الطبيب لا يأخذها على أنه ينتظر أن يعرض منتجات هذه الشركة على المسؤولين لديه، ولكن مع ذلك فإن نصيحتي له أن لا يقبل هذه الهدايا، لأن الإنسان إذا أهدي إليه الشيء فالغالب أن قلبه يميل، ولا بد أن يؤثر عليه هذا الذي أهدي إليه، فردها أفضل وأولى.